الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرتنا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات البحر وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا من حلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضله، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل شر خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون. نعم، قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي شدائده وسكراته. والغمرة الشدة، والغمرة الشدة وأصلها الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها، ومنه غمره الماء، ثم وضعت في معنى الشدائد والمكاره، ومنه غمرة الحرب. قال الجوهري: والغمرة الشدة، والجمع غمر، مثل نوبة ونوب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني معنى ذلك في الموت في غمراته، يعني معنى ذلك الأصل الموت غمرات، يعني شدائد، هذا مطلق الكلام، بخوف الكلام. لكن لو تشوف، يعني لو رأيت الذين ظلموا أنفسهم، يعني بظلم عباد الله وبظلم أنفسهم، أول ما يظلمون أنفسهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ماذا يحدث وماذا يتنزل وماذا يحدث بهم هؤلاء الظالمون؟ ولا الموت هو كل غمرات، نسأل الله العافية. يعني مثل ما قال سيدنا عمر بن العاص عندما كان في غمرات الموت، في سكرات الموت، سأله من حوله، قالوا له: كنت تقول وددت لو أن رجلا مات ثم رجع لأسأله عن طعم الموت وما هو الموت، فها أنت قد ذقته. أن ربي سبحانه وتعالى له في كل شدة، له يعني لطف، وفي كل نقمة في يعني تبطل نعمة. يعني ربي سبحانه وتعالى أسماؤه لا تتعطل، بغمرات الموت يشتد عليه لكن بيرتاح كمان، ممكن يعني. فبأثناء يعني بين الغمرة والغمرة، بين السكرة والسكرة، يفيق. قالوا له، فسألوه العرب صريحين: طيب هلا بإيش هو؟ يعني رجل عم يموت، جايين تسألوا؟ قالوا: كنت تقول إيه؟ يعني المعلومة ما بده يروحوها. وعمر، سيدنا عمر، ما أدراك يعني من دهات، قالوا له: فصف لنا الموت. فقال لهم: أرأيتكم لو كان رجل بين السماء والأرض، وتطبق السماء على الأرض، وتخرج روحه من سم الخياط، من خرم الإبرة، شلون؟ شو رأيك بهالمكبس؟ فهون يعني: ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت، يعني الموت له غمرات مطلقة. لذلك ورد: اللهم تولى قبض أرواحنا بيدك. يعني في ناس ربي بيسر، لكن هيك الأصل. وكمان كذلك كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن للموت لسكرات، صلى الله عليه وسلم، وإني أوعك كما يوعك رجلان منكم. أنه عليه الصلاة والسلام مشرف يعني. فالأمر مو سهل. لذلك ربي سبحانه وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا الغد اللي بيجي يعني عم يبين سبحانه وتعالى نهاية كل إنسان مثل بكرة. ولو في شيء يعني يتقرب أكثر سبحانه وتعالى يبينه، لكن يقول خلاص بكرة وصلنا بكرة، يعني ما في شيء قبل بكرة، يعني قبل النهار الذي يأتي ما في نهار ثاني. ذلك أقرب ما يكون، يعني ما يعلم الإنسان ماذا يكون. لكن الظالمون نسأل الله العافية عندما يكونون بهذا الحال، شوف شو بصير فيه. لو تشوف ما قال سبحانه وتعالى الجواب ليذهب السامع كل مذهب، يعني لرأيت أمرا عظيما، لرأيت شدة شديدا، لرأيت مكروها لا يوصف، لرأيت خود يعني انتبه، اذهب كل مذهب في الجواب يعني. ولو ترى لو شفت، ما بيقول له كان بيقول له لو شفت، لو عينك تشوف، لو هيك بس لاحظت، لو لو لو يعني. نسأل الله العافية. فماذا يقع عليهم الظالمون؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. يعني الإنسان لو عاش منعما كل حياته، كل حياته نعيم، وشو بدك من أنواع الرفاهية والعافية موجودة عنده، يعني بتشوف يعني شو بدي أقول عبد البير عنه، هالدببة في ضباط وهيك مغطرسين يعني متعجرفين، لا مش مورد مش أحمر، عنده أولاد، عنده مصاري، عنده قوة للعب، عم يلعب رياضة، عم يركض، بيظن نسي كان هذا، لكن ما عم ينتظر ساعة. لو عاش يعني أكثر من هذه الرفاهية مرات، المنظر له وحده عندما يرى ملك الموت يكفيه عذاب عن كل الحياة. والعكس عندما يرى ما يرى، فبصرك اليوم حديد، ما يرى من الخير، لو كان مهما كان من الغصان يعني متوفي، ينسى كل شيء من هذا الرؤيا. إن شاء الله نسأل الله، نحن مؤمنون ونسأل الله لنا ذلك. لكن الإنسان يدعو كثير يعني، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف وحسن عبادتك، والله كأني بقرأ الأولى أول مرة هلا أنا، وحسن عبادتك. إنه شلون حسن عبادتك؟ وقت يعني بينشط الإنسان، بينشط ويمشي ويظن حاله يعني بده يعني وصل وكذا، ما بشوف إلا بعد يومين حلاس مثل ما بنقول. لا بدك تمشي شوي شوي، هي انتبهوا لها كثير، هي الشيطان بيركز عليها كثير، نسأل الله العفو والعافية. إيه بقى حسن عبادتك، قديش أقرأ؟ هلا مثلنا يعني طلاب العلم، هلا رمضان بدي أقرأ، بدي أقرأ كل يوم 10 أجزاء، بدي أقرأ كل يوم وكذا. لا شوي شوي شوي شوي بتحلش، ما بتشوف. الله يرحم يعني هذا الكلام أنا من الشيخ ملا رحمه الله تعالى، كان يعني له قال لي الكلام رحمه الله تعالى، قال لي بابا كنت أقول لسعيد هيك، قول لسعيد بابا ادخل على الله كما يدخل الشيطان عليك. الشيطان يدخل من حيث لا يشعر الإنسان. شو بيقول له مثلا؟ عم يستاك يعني في أهوى مني، أخذ بإيد اليسار، شو صار يعني حرام شيء؟ مجرد هذا الإنسان أبو إلا بيتساهل فيها، بعد منه طيب هالسواك ولا يعني نزل شوي تاني مثل متأب الفرد التبخيش، لو شوي يطمع شوي الريشة شوي بتطمع تنكسر. أما بتاخد أقل من ديزل إيه شوي شوي شوي كمان أنت بدك تدخل. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني شلون تدخل على الله بحيث ما تمل، خاصة بأول من الإنسان بينطلق بده يطير طيران، لا شوي شوي شوي شوي وحسن عبادته. فالإعداد لذلك اليوم والرحمة الله سبحانه وتعالى أنه يعطيك على ما تنظر. يعني مثلا طريقك 100 كيلو وانت يعني بعقلك والعقل بيشوف أكثر من البصر، شايف المدينة اللي بدك تروح عليها، يعني المكان اللي بدك تروح عليه، الله بيعطيك يعني أجرة هالمسافة كلها، ما بيعطيك أجرة الخطوات اللي مشيتها، هذا من رحمته. لذلك يمشي الإنسان شوي شوي. والله كأني أول مرة بسمع الآية: يسألهم من في السماوات والأرض بعدين كل يوم هو في شأن. هو سبحانه وتعالى يفعل أمور يبديها ولا يبتديها. يسأله كل الخلق، كل تسأله يعني من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعني سبحانه وتعالى يعني يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون، يعني ما حدا ترى، ما حدا دخله، رجع لله يعني سبحانه وتعالى. فهذا يعني غمرات الموت، يعني أن ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني الموت له غمرات. لذلك بده يستعد الإنسان يعني، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتولى قبض أرواحنا. لكن بهالغمرات شوف شو بيصلون هؤلاء الظلمة اللي عم يعذبوا الناس واللي عم يسيئوا للناس والذين يحاربون يكذبون الرسل والذين يقاتلون الأولياء. لو شفتهم يعني طالع من عيون عامس مثل ما بيقول، شوف الآية: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي. انظر لها المنظر والأقدام، بيمسكوا من إيده ورجله. مين اللي عم يمسكوا؟ بيمسك الكرة الأرضية بزتة اللي عم يمسكوا وبيشفوا. هذه جهنم اللي عم كانوا يكذبوا فيها. فولو ترى، لذلك الحمد لله نطمئن أنه على ما الله أقامنا سبحانه وتعالى بها الحياة، وأنه هدانا للإسلام، وأنه رضينا به ربا وبدينه دينا وبرسوله رسولا صلى الله عليه وسلم. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. نعم، ذاك الخير كله بالقرآن، كل الخير بالقرآن. الله يكرمنا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. قال الجوهري: والغمرة الشدة والجمع غمر مثل نوبة ونوم. قال القطامي: يصف سفينة نوح عليه السلام وحان لتالك الغمر انحسار. هو يصف يعني مهم هالكلام، يصف سفينة نوح عليه السلام. طيب وين وصف سفينة سيدنا نوح عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحان الغمر يعني الأمواج والمخاوف، حان لتالك يعني لهذه الغمر أن تنتهي يعني، واستوت على الجودي خلاص، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. يعني في وصفه سفينة نوح أثناء وصفه تعرض لهذه، ولا يعني ما يصف، هو يصف سفينة بالكلام ما فيه وصف صدر البس، لا ولا حتى إذا الجودي حتى صار حجرا ما في يعني، لكن بأثناء وصفه. نعم. وغمرات الموت شدائده، شدائد، نسأل الله العفو والعافية. يعني الله يعني ما بيطول عليكم، الله يرحمنا. يعني بعض الملوك يعني كان يعني كبير وقارب الموت، فابن الملك يعني مسرور وبظن يعني يقدر على كل شيء أكثر من الملك، أكثر من الملك. فقال له: علموني على هذا ابني يعني بكرة يعني مشان يستلم بدالي يعني ولي عهد يعني. أخذوا يعني علموا، طلع طلع على الشارع، لا هذا ما شو هذا، كل شيء يستغل، مو شايف إلا أصر وحتى خدم وحشم وخيول ومال وأكل ورفاهية و و و ابن ملك يعني. من جملة ما شاف جنازة، قال له شوية قال له الواحد إذا ما يحطه ويعملوا فيه قال يعني هو بيموت يعني قال له طبعا كله قال له خلوني إلحقها قال له ما بيستدوا يخافوا وصل على التربة بعدين مساكوا حطوا طالع هيك قال له بعمل بيصير فيه أنا هيك بدي نزل قال له أي قال تبا لمن كانت هذه آخرته ثم يفرح بهذه الدنيا يعني والقصة إذا تتم رحمه الله الله أيضا فمن الشيخ من رحمه الله تعالى إلى بس لباس الملوك مثل ما تقول دخل لجامع مثل جامع الأموي إيه معه الخدم والحشم قال لهم أدو أنتم خليكم على الباب هذا أنا بطلع بقوا عم ينتظروه شاف الخادم قال له أعطيني أواعيك خذ أواعي شو عم يضحك علي قال خلص أعطيني شلع أواعي وأعطاه أواعي أواعي أخذ أواعي خدمة وطلع من تاني باب ومشي وراح وساح يعني وكان رجل يعني من كبار الأولياء بيكمل يعني طويلة شوية يعني طلع عم ينتظروا طلعوا أربعة من تاني جهة ترك الدنيا وترك أبوه وترك الملك وترك يعني الشاهد أنا بجيب يعني وجه الدلالة والشاهد بالقصة تبا لمن كانت هذه آخرته ثم يفرح بهذه الدنيا يعني بده الإنسان ينتبه لا عم يضحك الواحد وين يعني شو الدليل على هذا الشيء انه عليه الصلاة والسلام ما ضحك ولا مرة فكر ولا مرة ضحك أكثر شيء بدأت نواجده صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ما في شيء ضحك يعني الواحد يعني ولا مرة بحياته كلها ولا مرة يعني الشيخ ملا رحمه الله قعد معه سنين طويلة والله ولا مرة ضحك ولا مرة ضحك اي والله رحمة الله يعني ولا مرة مثل ما عم نضحك ولا مرة ابدا وصير شيء يعني كلام في داعي واضح للضحك يعني ما يضحك اي والله اي والله اي والله يعني رحمه الله يعني مثال للكمال يعني رحمه الله الا لا مرة عمل هيك يعني كنت عم اقرأ مرة عملت قدي بابا لا تعبث بلهيتك مرة اي والله رحمة الله يعني هيك عم أقرأ كمان مرة وقفت زلطة على جبينه أنا شو بدي ساويا شافني كتير يعني قال لي بابا دعها دعها بابا دعها اي والله ولا تحرك اي والله ولا أبدا ولا تحرك مشيت بطريقها ولا اي والله يعني رجل يعني متهيئ مستعد يعني مستعد يعني هذا ما طلعت انا عن الدرس غمرات يعني بيعرف وهذا الكلام حق يعني هذا الكلام حق يعني ثابت وقاله الحق سبحانه وتعالى فكر الله سبحانه وتعالى الله يا النبي الله يعيننا إن شاء الله وبس مثل ما قلنا لا تنسوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعني بيسمع الله هيك بوقف الصلاة تأخذ له معه صلاة عشر دقائق لك كان يصلي بدقيقتين قل له ما هو الطويلة عمرها الصلاة معك أسبوع إذا طولتها إذا كانت طويلة عمر لا شوي شوي شوي شوي يعني يعني ندخل على الله يعني بهدوء، ندخل على الله سبحانه وتعالى بتأني. هذا يعني اللهم أعني، لما بيقولنا سيد النبي كلام رسول الله أعطي جوامع الكلام صلى الله عليه وسلم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله يعني مثل لكم امبارح للصباح عمود حسن عبادتك، يعني شلون يعني لأنه بتجي أوقات إنسان كأنه يعني بكلم ما عاد يسترجي، والله شو بدي أقول لك يعني لأرائي ما بيستطيع. آي يعني طب ليش أصلى الحالة؟ ما بعرف يعني شو يعني. والشيطان بيبقى عم يركز يعني لما إنسان بيقبل هيك بسرعة وعلى غير العادة بيركز عليه، بيضل مركز عليه ليصيبه. لذلك انتبهوا لهذا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني اللهم صل عليه. شوف كل الكلام عن سيدنا الخير، خير عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فأوغلوا فيه برفق. شوف إن هذا الدين يسرى شوي شوي. الله يكرمكم، عم حاكي حالي مو لكم. يا رب يا رب الله يكرمنا يا رسول الله، الله يكرمنا ويلهمنا ما يرضيه عنا ويثبتنا حتى نلقاه إن شاء الله وهو راضٍ عنا يا رب العالمين. وكل يوم بده يزيد الإنسان هذا، بس كل يوم يزيد شيء تك يعني من المألوف، شوي شوي شوي شوي، كل يوم يعني طريق 100 كيلو، كل يوم سنتي. شو سنتي؟ شو هداك شلون مشي كيلومتر؟ خلص انت امشي وثبوت. الله يثبتنا على رسول الله. نعم سامحوني حكيت كثير. نعم. والملائكة باسطوا أيديهم ابتداء وخبر. أيوة. والأصل باسطون طبعا أنه دم مذكر سالم. نعم. قيل بالعذاب ومطارق الحديد. شوف قيل بالعذاب ومطارق الحديد، إيه يعني هذا الكلام يعني. طب وين قدامه؟ وين مطارق الحديد؟ وين العذاب؟ ما لنا شايفين من عليه شيء. هذه الأشياء هي إيمان يعني. ولو الله بيقول ولو ترى، يعني كلام غير الله لا تسمع يعني. طبعا عم نسمع، لكن شوف يعني اذا الله عم يعني بين لك هول هالوقت هذا. لذلك والعلماء يعني يبسطون ويفتحون كلام الله لنفهمه بالعذاب ومطارق الحديد. يعني الانسان يقع في نسال الله العافيه بعذاب وبظن ما في شيء، شو بيساوي؟ شو بيساوي؟ يعني هل يعني الدول هي الدول الكافرة مثل السويد أو غيرها نسبة الانتحار فيها قد إيه؟ أكثر من المسلمين. طيب يعني مال فيه ورفاهية فيه ونسوان فيه وخمر نسأل الله العافية وشيء يعني. طيب وبعدين ما بيلاقي إلا أحلى شيء إلا يموت ينحر حاله. طيب شو عم يصيبه؟ هلا انسان نسال الله العافيه بيصيبه شيء بيمسك راسه وبصيره دبه بالحيط. انسان عادي يعني من ايه؟ من الشده التي تنزل به يعني. يعني انا بقول هذا الكلام، هذا ما سمعته من غيري. يعني سبحانه وتعالى قال لنا وصف لنا وجعل لنا الجنة الحقيقة، لأنه يعني بإنسانيتنا هيك. أما والله ما بدا لا جنة ولا شيء. كمان النار بيعذب الله سبحانه وتعالى، يعذب الله من يريد عذابه بجهنم مثل جهنم إذا هو أكثر من جهنم وهو قدامك. هذا الله يا جماعة، هذا الله. ليش عم يحكي هذا الكلام؟ يعني ممكن يعني خاصة هلا بهالأيام شو بيحكوا لنا؟ إنه شايفين إنه ما في شيء، لكن شيئا قد يستوي الأعمى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور، هذا اللي كان يفعل خير مثل هذا الذي يفعل الشر. شايفهم قدامك لكن شو عم يزلزل ما تعرف. فمطارق الحديد شلون؟ آمنا بالله، يعني ما بنقول والله منهز براسنا، لا آمنا، يعني إن من قوله تعالى في غمرات، وعميل لك جاب لك يا عربية وجاب لها شواهد في غمرات والملائكة باسطوا أيديهم، وهذا في كلام ثاني يبين لك. تفضلوا. قيل بالعذاب ومطارق الحديد عن الحسن والضحاك، وقيل لقبض أرواحهم. شوف عم يقول لك أنا مو من عندي جبت هذا الكلام، عن الحسن البصري والضحاك، يعني علماء كبار اللي قالوا هذا الكلام يعني. وقيل لقبض أرواحهم. أيوة. وفي التنزيل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فجمعت هذه الآية القولين، يقال بسط إليه يده بالمكروه. أخرجوا أنفسكم أي خلصوها من العذاب إن أمكنكم، وهو توبيخ. يعني بينزل فيه عم يضربوا فيه لسه ما وصلوا العذاب كمان، لسه هي مثل ما نقول هي الضيافة، أما الإجرة لسه ما أخذها. نسأل الله العافية. يعني بيقتلوه بعدين بالسجن هنيك بيعذبوه، أما هذا يعني عن ماشي هذا. نسأل الله العافية. وهذا قرآن وحكا يعني يحكيها. أخرجوا طالحها الروح مثل ما بنقول، يعني نحن لما نقولوا لما نضربوه ورجيك والله لطالع، يعني لطالع روحك والله لنورجيك الموت، والله والله والله بيجوا عم يعملوا. وهيك الملائكة، هذا يعني حفل من الملائكة عم يعملوا فيه هيك، واللي بده يقبض الروح هو سيدنا ملك الموت. نعم. أخرجوا أنفسكم أي خلصوها من العذاب إن أمكنكم، وهو توبيخ. نعم. وقيل مثل ما توبيخ بهدل يعني. نعم. وقيل أخرجوها كرها، لأن نفس المؤمن تنشط للخروج للقاء ربه. أما نفسه والنازعات غرقا جد، يعني عم ينزع ونزع، يعني علماء ذكروا مثل الشوك بأنب الصوف، شو بده يطلع بنتر تنزيف. نسأل الله العفو. نعم. لأن نفس المؤمن تنشط للخروج للقاء ربه، وروح الكافر تنتزع نزاعا شديدا. ويقال أيتها النفس الخبيثة، يعني الغمرات هي بالنسبة للمؤمن الموت في شدة، لكن المؤمن يعني شو قال عليه الصلاة والسلام، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كل هذا بصير بالفلاشة وصوت وصورة، لما بيشوف هذا الشيء وبيلاقي أمامه يعني ما قدم، بس بقى بده يطلع مع هذا ما بقى يشعر، يعني تنشط تطلع بتفيض فيضان الروح مشتاق لهم هذا ربه. أما هذاك نسأل الله العافية، العامل الذي عمل السوء كل أمامه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء، هذا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال. نعم. وروح الكافر تنتزع انتزاعا شديدا، ويقال أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله. يعني ساخطة من هالشيء، يعني ساخطة متألمة، يعني ساخطة. نعم. ومسخوطة عليها يعني مغضوبة عليها إلى عذاب الله وهوانه، كذا جاء في حديث أبي هريرة وغيره، وقد أتينا عليه في كتاب التذكرة والحمد لله. يعني هدول كمان يعني يطمئن إنه يا ربي مو شايفون هدول اللي عم يعذبوا الناس. قال لك طول بالك، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمه. عم قل له عمله كده عمل في يوم، يعني يعني أمين أعتى من مثل فرعون، يعني إجا اليوم الوقت يعني الذي ذاق به. نسأل الله العفو والعافية. وهدول يعني أمامهم هذا، وتأكد يعني نحن كأنه من شك في هذا الشيء، الله ما سمع ولا ما وشيك تجاهيه طول بالك يعني تجاهيه يعني بس الله ما بيستعجل سبحانه وتعالى وانت جايك الخير ان شاء الله بس طول بالك لكن الله لا يمتحننا يا رب. نعم. وقيل هو بمنزلة القول القائل لمن يعذبه لأذيقنك العذاب ولا أخرجن نفسك. يعني نحن هيك بيقول له والله طاري روحك هيك ما هو هيك بيقول له بيقول له والله لطاري روحك أبنى هيك يعني الله يرضى عنه الشر قرطبي. وذلك لأنهم لا يخرجون أنفسهم بل يقبضها ملك الموت وأعوانه. نعم. وقيل يقال هذا ولو ترى إن يتوفى الذين كفروا الملائكة. نعم. وقيل يقال هذا للكفار وهم في النار وقال تاني يعني كمان بيعذبون بالنار يعني. نعم. والجواب محذوف لعظم الأمر يعني ولو ترى. نعم. أي ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت عذابا عظيما. نعم. والهون والهوان سواء متبع نسأل الله العافية. عذاب مهين مهين يعني مذل يعني. وتستكبرون أي تتعظمون وتأنفون عن قبول آية. كنتم تستكبرون حاجة بقى اروح انت اروح يعني فوت عن جنة لحالك ومن هالكلمات هذا استكبار هذا من المسلمين يعني ترى هذا الشيء نسأل الله العافية. ثم قال قوله تعالى ولقد جئتمونا ما خلقنا كثير ماشي الحاجة الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا سبحان ربك رب العزة عما اللهم اجعل في قلوبنا الإيمان والحكمة وعافنا وعافانا. اللهم نسألك اللهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب تولى قبض روحنا بيدك يا رب يا ذا الجلال والإكرام واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 15 يوم الحظر أو 18 يوم ما تقدر تنسينا والله بالحظر ما سيدنا إذا نسوي أونلاين مثلا أو شيء في مجال عن طريق الإنترنت